الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن الأسود بن خلف أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قال قلت وما الشهادة؟ قال أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فكنت أقول كما يقولون. وعن مجاشع ابن مسعود قال قلت يا رسول الله هذا مجالد بن مسعود يبايعك على الهجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين. قالت فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت فنعم إذن فبايعها الآية. وعن عائشة بنت قدامة قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف. قالت فأطرقن. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فبما استطعتن. فكنا يقول وأقول معهن وأمي تلقنني قولي أي بني فيما استطعت. جملة من الأحاديث فيما حدث في يوم الفتح الأعظم وفتح مكة وما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من بيعة على الإيمان بالله سبحانه على الشهادتين وأيضا على أن يكونوا مع المؤمنين فيما أمر الله عز وجل فيه وفيما نهى عنه سبحانه وتبارك وتعالى. فمن الأحاديث حديث للأسود أو محمد بن الأسود بن خلف يخبر عن أبيه الأسود بن خلف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح. قال جلس عند قرن مسقلة مكان هناك في مكة جلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يأتوا إليه عليه الصلاة والسلام فيبايعون النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فبايع الناس على الإسلام والشهادة. كأن راوي الحديث ما فهمش إيه بايع على الشهادة أني شهادة يعني يقصد. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأنه فهم أن لها معنى تاني يعني بايع الناس على الإسلام وعلى الشهادة وكأنه يعني هل الإسلام حاجة والشهادة حاجة تانية. فهنا يقول يعني كأنه بايعهم على أن يلتزموا بأحكام الإسلام ودليل الالتزام أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال فكنت أقول يعني كما يقول. حديث آخر لمجاشع بن مسعود قال قلت يا رسول الله هذا مجالد بن مسعود يعني مجاشع أخوه مجالد جايب أخي أخا للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا مجالد بن مسعود يبايعك على الهجرة. فقال لا هجرة بعد الفتح يعني فتحت مكة خلاص ما في سبقت الهجرة لأهلها أخذوا النصيب الأعظم والأوفر في الثواب عند الله عز وجل أنهم المهاجرون أولئك هم الصادقون. الذين أسلموا بعد ذلك لهم فضيلة ولكن ما يحصلوش فضيلة السابقين الذين هاجروا قبل ذلك. فلذلك هنا لما الرجل أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أخاه على الهجرة قال لا هجرة بعد الفتح لكن أبايعه على الإسلام. يبقى البيع على أن يسلم يدخل في الدين يلتزم أحكام الإسلام أما الهجرة مضت لأهلها. حديث آخر لعائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة. فاطمة الآن تسلم فاطمة هذه وأبوها كان كبار المشركين عتبة بن ربيعة أبوها وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة أخوها وهذه فاطمة الثلاثة قتلوا كفار ثلاثة عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو الوليد بن عتبة ثلاثة قتلوا كفارا. هذه أخت الوليد بن عتبة وبنت عتبة ابن ربيعة جاءت الآن سنة 8 لتسلم. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين هي بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه كانت تسمى ببيعة النساء، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على كذا فذكره، ولم تكن مخصوصة النساء فقط ولكن هي بيعة للرجال وللنساء، ولكن الآية جاءت هكذا إنه عيلك مؤمنات يبايعنك على ذلك، فهي البيعة على الإسلام وهذا من الإسلام، فكان يبايع النساء وأيضا يبايع الرجال على ذلك. فكان يجي عن بعض الصحابة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، بيعة النساء يعني هذه البيعة، هذه البيعة اللي ذكر الله عز وجل فيها المؤمنات. فلما أخذ عليهن هذه العهود اللي في هذه الآية لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين، قالت فوضعت يدها على رأسها حياء، يعني كانت كافرة وكان أبوها وأخوها وعمها من أشد الناس كفرا ومعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنعت هنا ما تربية كويسة، إن تربيتها فهي يعني وضعت يدها على رأسها الحياء إنه تفعل وحدة حرة هذا الشيء، إن تقع في الزنا حتى إنه تحتاج تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش هذا الشيء، فالمرأة يعني وضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها حياء إن عندها حياء. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت لها أقري أيتها المرأة الرضاعش وقت أقري بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وقولي ما قاله الله عز وجل إنه لا ينطق عنها وصلى الله عليه وسلم وليس هذا من عنده ولكنه أمر الله عز وجل، فبايعهن يعني على هذه البيعة. فقالت فالله ما بايعنا إلا على هذا، يعني كل النساء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالت فنعم إذن فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في حديث آخر لعائشة بنت قدامة قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف. قالت فأطرقن، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فيما استطعن فيما استطعن. وهذه من رحمة رب العالمين سبحانه أنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يأخذ البيعة يقوم يعقبها بكلمة فيما استطعن فيما استطعن. الإنسان قد تصدر منه هفوة، وهنا إذا صدرت الهفوة مش معناه أنه نقض الإسلام وضيع الإسلام، فلذلك كان من القيود اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم لو أنه نبايع على هذا فيما يعني قدر المستطاع قدر المستطاع فيما استطعن. فكنا قلنا ذلك، فإذا كان إنسان مغلوبا على أمره فله عذر. فكنا قل وأقول معهن وأمي تلقنني قولي أي بني فيما استطعت، فكنا يقولن ذلك. فهذه كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. في هذه السنة اللي هي فيها فتح مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر البلاد مما كان فيها من شرك ومن أصنام باقية. يبقى كان في مكة حوالي 360 صنم حوالين الكعبة موجودين، كل صنم لقبيلة أو لناس أو كذا، فكسر هذه الأصنام جميعها. ولم يقل هذه أثار السابقين خليها أثار عشان الناس تتعظ وتتفرج على أثار السابقين، لا، هذه دليل الكفر في هذا المكان، هذه تدمر. اللي الآن لما حد من المسلمين كسر صنما في بلد من البلدان تهيج الدنيا كلها عليه، ليه؟ حتى يبقى الشرك موجودا ما يزالش الشرك يبقى موجود، فهم لن يرضوا عن المسلمين حتى وافقهم المسلمون في الشرك الذي هم فيه. أما أن المسلم يغير فمرفوض عند الكفار المجرمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كسر جميع الأصنام التي كانت عند الكعبة وحواليها، وأرسل إلى الأماكن التي حوالي مكة وفيها أصنام تعبد من دون الله فكسرها. فهنا من ضمن البعوث التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم والسرايا سرية لخالد بن الوليد لهدم العزة. العزة كان يعبدون العزة شجرة من الأشجار أو ثلاث سمرات، شجر السمر اللي هو شجر شوك، ثلاث أشجار في من أشجار الشوك كانوا ظللوا عليها، عملوا فوق هذه الأشجار كساء كسوة كسوها وشبهوها بالكعبة كأنه مكان ليعبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى ويطوفون به. فهذه العزة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إليها، وكان بيتا بمكان اسمه نخلة يعظمه هذا البيت العزة، هذه تعظمه قريش وكنانة ومضر، وكان السدن والحجاب لهذا البيت اللي هناك من بني شيبان من بني سليم حلفاء لبني هاشم. فذهب خالد بن الوليد مع مجموعة ليكسر هذه العزة، هذا المكان اللي كان يعبد من دون الله سبحانه. فكان الحارب رجل سلمي من بني سليم من حلفاء بني هاشم، لما سمع بمسير خالد بن الوليد إليه علق سيفه عليه، يعني على هذه الأشجار الثلاثة اللي مكسوة بكساء مشبهينها بالكعبة، راح الرجل اللي هو السادن الخادم بتاع هذا المكان جاب السيف بتاعه وحطه عليها كأنه بيقول لحمي نفسك احم. وهذا من العجب من هؤلاء في جهالتهم، ان عارف هذه شجرة جماد لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر، فبيعلق السيف في الشجرة ولا دافع عن نفسك، وهو طلع يجري في الجبل هرب في الجبل، وهو ينشد يقول شعرا يقول: يا عزة شدي شدة لا سوى لها، على خالد ألقي القناع وشمري، أيا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي باسم عادل أو تنصري. وحيف داهية زي ما عرفش دافع عن نفسك، فهو في ظنه أنه ممكن دافع عن نفسها بالسيف، فحط لها السيف وقال لها اعملي هذا الشيء. جاء خالد الوليد إليها لخمس بقين من رمضان، يعني في يوم 25 من شهر رمضان، فاضل 5 أيام ويخلص الشهر، فهدمها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت اللي شفته لما هدمت المكان هذا؟ فقال: ما رأيت شيئا. قال: لم تصنع شيئا، لم ما عملتش حاجة، روح ارجع تاني فهد هذا المكان. فرجع خالد مرة أخرى، فلما رجع وبدأ يفتش حواليها خرج من ذلك البيت امرأة سوداء ناشرة الشعر، كأن الكاهنة بتاع هذا المكان كان موجودة بالداخل، كان خالد كسر من برة ما خدش باله إلا موجود بالداخل. فهذه وكان في العرب كهنة من الرجال وكاهنات من النساء، وكان الكاهن يغلب من حوله بفصاحة لسانه وبالسجع اللي يقوله، ويقول بأشياء يأتي الجن فيحدثونه ويحصل كذا من الأشياء اللي تحدث وبأكاذيب كثيرة، فيوم هو يحدث فالناس يخضعون له بما يسمعون من صدق في بعض حديثه. فهذه المرأة كان كاهنة في هذا المكان، وهذه اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي بتفتن الناس في هذا المكان. المرأة كانت عريانة قاعدة بداخل هذا المكان، هي كاهنة وعلى هذا المنظر بتاعها اللي فيه، فامرأة سوداء ناشرة الشعر تولول فعلاها بالسيف خالد رضي الله عنه، وقال: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ربنا أهانك، وأنا كافر بك لا أسبحك أبدا، يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم خرب البيت الذي كانت فيه هذه المرأة هذا المكان، وكان فيه أموال كثيرة، الناس حطوا النذور بتاعتهم، حطوا أموال حلوان الكاهن فيها، أخذها جميعها ورجع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. كانت العزة هذه على 3 ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. برضو في رواية أخرى من روايات اللي جاءت في السير أن خالد لما جاء كان في السادن هذا، وكان معه سدن آخرون، فهرب السدن وترك المكان، وكانوا يقولون من بعيد يدعون العزة ويقولون: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي برغم، يعني بيقولوا ان خالد عندك اهو عوريه او خبليه، في ظنهم العزة تقدر تعمل له حاجة، مش هتقدري تعملي موتي وبرغم. فأتاها خالد رضي الله عنه فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على وجهها، فعممها بالسيف حتى قتلها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه العزة لربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فصنم آخر كان من الأصل ذكر لنا اللات والعزة، اللات هذه كانت صنما من الأصنام، وهي ما كانش على هيئة تمثال، ما كانش تمثال، ولكن اللات كان صخرة، وكان رجل من الكرماء اللي في الجاهلية كان يطعم الناس عند هذه الصخرة، بيجيب لهم السمن والعسل يحطوا عند هذه الصخرة. لما مات هذا الرجل الكريم إذا بالناس يعبرون الصخرة، عقول عجيبة تافهة غبية، إن إنسان واحد كريم كان في هذا المكان بيطعمني، يموت هذا الكريم نعبد المكان اللي كان فيه هذا الإنسان، أي إنسان؟ هذه اللات التي كانوا يعبدونها، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها عمرو بن العاص إلى صنم من هذه الأصنام كان لهزيل على 3 أميال من مكة، أيضا هذا كان في شهر رمضان اللي فتح فيه مكة صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو فانتهيت إليه، كان الصنم لهزيل اسمه سواع، سواع صنم من الأصنام. قال عمرو فانتهيت إليه وعنده السادن الخادم بتاع هذا الصنم، فقال ما تريد؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك، يعني الخادم بتاع الصنم بيقول لعمر بن العاص لا تقدر على ذلك. قال قلت لما؟ قال تمنح، يعني الصنم حيمنعك مش هتقدر على ذلك. قلت ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ هذا الصنم بيسمع ولا يبصر؟ قال فدنوت منه فكسرته، ثم قلت للسادن كيف رأيت؟ ما أدين كسرته لك هو. قال أسلمت لله، أسلم السادن لله رب العالمين. سرية أخرى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم على رأسها سعد بن زيد الأشهري إلى منى، ومناة الثالثة الأخرى، فلابد من تكسير الأصنام التي كان يعبدها هؤلاء، لأن اللي كانوا حولها كانوا يظنون أنها تنفع وتضر، لغاية الوقت اللي يأتي فيه خالد، ليأتي فيه عمرو بن العاص، ليأتي فيه سعد بن زيد الأشهري أو غيرهم ممن بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مازال الاعتقاد أن الصنم ده حيدافع عن نفسه، الصنم ده حيأذي هذا الذي يأتي إليه، فكان لابد من أن يروا أمامهم الأمر الواقع أن الصنم لا ينفع ولا يضر. فكان هذه السرية إلى منى، وكان صنما للأوس والخزرج في مكان اسمه المشلل في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قريب يعني من هناك. فخرج سعد الأشهلي في 20 فارسا حتى انتهى إليه، ونفس الشيء ساد الخدام اللي عند هذا الصنم منى يقول له ما تريد؟ قال أريد هدم منى. قال أنت وذاك، إذا كنت تقدر اعمل. فأقبل سعد يمشي، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الشعر أو الرأس تدعو بالويل وتضرب على صدرها، فضربها سعد بن زيد فقتلها، وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدموه، وانصرف راجعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ترك الأصنام ترك لعقيدة في قلوب الناس أنها تنفع وتضر مع الله عز وجل، فكان لابد من تكسيرها حتى يعلم الناس أن هذه لا تنفع ولا تضر. سرية أخرى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، وفيها أيضا إن كان هناك أصنام مولودة، والعرب كان لهم أصنام كثيرة، والأصنام اللي كان من عهد نوح عليه نبينا الصلاة والسلام بأسمائها انتقلت هذه الأسماء إلى هؤلاء العرب، فزي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن قوم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الأسماء لولا أن لها في فائدة في ذكرها ما كانش ربنا ذكرها أسماء أصنام، هنعمل إيه بأسماء الأصنام لما يذكرها الله عز وجل؟ ولكن الأسماء هذه توارثها الناس، توارثوا فعبدوا أصناما على أسمائها، عبدوا أصناما على أسمائها. فكان ود صنم لكلب بدومة الجندل، بنوا كلب قبيلة اسمها كلب، فأخذوا صنعوا صنما وسموه بهذا الاسم اللي كان أيام نوح عليه الصلاة والسلام، سموه ودة. سواع كانت لهزيل، صنم لهزيل. يغوث كان لمراد وبعد ذلك انتقل لغطيف بالجوف عند سبأ. يعوق كان لهمدان، فنسر كان لحمير لآل ذي الكلاع. اللات كان لسقيف، مناة كان لقديد أو لقديد، إساف ونائلة وهبل كان لأهل مكة، ذو الخلصة كان لخصعم ودوس. هنا أصنام كان من أيام نوح عليه الصلاة والسلام، أسماء كانت مولودة وسموا بها أصناما جديدة، فلذلك ربنا ذكر ذلك أن أهل القوم نوح قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هذه الأصنام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يكسر هذه الأصنام. وكان من ضمن من أرسله صلوات الله وسلامه عليه كان جرير ابن عبد الله البجلي، وأيضا كان خالد ابن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. خالد ابن الوليد أرسله إلى بني جذيمة أو جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، هذا خالد رضي الله عنه ذهب إلى هؤلاء يدعوهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. لاحظ أن برضو خالد إسلام جديد، ما كان شيء قديم ولا شيء، خالد ولذلك كان فيه تهور رضي الله عنه. فخالد إسلام يدوبك قبل الفتح، قبل الفتح شهر شهرين كان إسلام خالد. فتحت مكة يبقى بقاله كذا شهر إسلامه، مش هجيب خالد زي عمر، مش هجيب خالد زي أبو بكر، لذلك جهل أشياء رضي الله عنه، فتهور بناء على جهله بهذه الأشياء فأساء، أساء وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم صنعه خالد رضي الله عنه، ولكن مع ذلك تركه أن سيف مسلول لله عز وجل فتركه في موقعه. فكانت إساءة خالد لما ذهب إلى بني جزيمة فيدعوهم إلى دين الله عز وجل، وإذا أصروا على كفرهم قاتلهم. الناس مش فاهمين، وخالد معلمهمش أصلا يقولوا إيه، يقول لهم الإسلام كذا وكذا، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. فإذا بالناس يقولون صبأنا صبأ، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو الصابئ، الصابئ معنى الخارج الطالع، فكانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصابئ. فهؤلاء عايزين يقولوا أسلمنا، طب مش عارفين، وخالد معلمهمش، فقالوا صبأنا صبأنا. لما قالوا أمر بقتلهم، أمر بقتلهم، أسرهم وإدى كل واحد من السرية اللي معاه واحدا من هؤلاء، وبعدين أمر بقتل هؤلاء، أمرهم بقتلهم. من الناس من استجاب لخالد وقتل من معه باعتبار خالد الأمير، ومنهم من رفض، لا قتل لا ما نقتلش، منهم عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رفض، وحصل شيء بينه وبين خالد في هذا الأمر، كأن خالد غضب أو شيء. ف بعض هؤلاء القوم الذين قتلوا منهم من هرب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره خالد فعل ذلك، فرفع عليه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أنا بريء من هذا الدم اللي فعله خالد، هذه إساءة وهذا تهور من خالد رضي الله عنه، وهذا جهل في هذا الوقت بأحكام دين الله عز وجل. يبقى خالد وإن كان هو خالد بن الوليد ولكن كان جاهلا في هذا الوقت، كان إسلام وكان متهورا في داره أن يقتل هؤلاء، فاستحق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لاحظ أنه لم يبرأ من خالد، لا، لو برأ من خالد كان يدخل في إسلام من جديد، كان عزل خالد، لم يعزل خالد رضي الله عنه وتركه، ولكن برأ من صنيعه، الصنع الذي فعله إساءة من خالد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل علي بن أبي طالب يدفع دية هؤلاء جميعهم، دفع دية هؤلاء القتلى الذين قتلهم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم ولام خالدا على هذا الذي صنع. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.